قل هل يجوز عرض السلعة بالشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل لأجل بيعها مع وضع الهاتف الشخصي للبائع؟ طبعا نعم، هذه وسيلة عرض مستحدثة ولكنها جائزة.